يموت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولاحظ أن بعض التهليلات ليس فيها يحيي ويميت وبعضها كما ترى فيها، فأنت حر تقول هكذا أو تقول هذا. بعض التهليلات كما في حديث عرفة أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ليس فيه يحيي ويميت. فثبتت هذه وثبتت أخرى وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وبعضه يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كل هذه التهليلات وردت، أي لفظ قلته، لكن هذه الألفاظ الأخيرة هذه ورد عليها 10 رقاب، أنك كأنك اعتقدت 4 رقاب من ولد إسماعيل. واختار الرسول عليه الصلاة والسلام ولد إسماعيل لأنهم أفضل الناس أفضل الأمم، ولد إسماعيل ابن إبراهيم ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن أولاد إسماعيل أفضل الأمم كلها لأنهم آصل العرب، وإن كان فيه عرب عربة وعرب متعربة، لكن هذا كله لفظي، هذا كله لفظي لا قيمة له. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فقد أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل إذا قال هذا التهليلات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كأنك 10 مرات كأنك أعتقت 4 رقاب. وفي رواية لأبي داود من قالها 10 مرات فكأنما أعتق رقبة، ومن قالها 100 مرة أعتق 10 رقاب. إذا قلتها 100 مرة كأنك أعتقت يعني 10 برقبة، هنا يقول لا، هنا يقول إذا قلت 10 مرات كأنك أعتقت 4 رقاب، وهذا زيادة، وزيادة الخير مقبولة. نعم. قال وقد روي هذا الحديث يقول وقد روي هذا الحديث عن ابن أبي ليلى موقوفا على أبي ليلى. نعم. على أبي أيوب الصحابي رضي الله عنه، يعني لم يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم وهو ابن سعيد الكوفي قال حدثني كنانة مولى صفية قال سمعت صفية تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أصبح بها، فقلت لقد سبحت بهذه، فقال ألا أعلمك بأكثر مما سبحت، فقلت علمني، فقال قولي سبحان الله عدد خلقه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده بمعروف. وفي الباب عن ابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم بن سعيد قال بني كنان مولى صفية من بني مولى بني كنان هاشم بن سعيد الكوفي قال حدثني كنانة مولى صفية رضي الله عنها وارضاها، صفية بنت حيي بن أخطب، قال إن صفية قالت له إنها جمعت بين يديها 4000 نواة تسبح بها سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، ثم تأتي بالثاني تأخذ من هنا سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، فمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وقد انتهت من 4000 نواة، فقال ألا أعلمك أحسن من هذا؟ قالت قلت بلى يا رسول علمني، فقال قل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فإن إذا وضعت بكفة ووضعت هذه النواة 4 بكفة مالت بهن هذه التسبيحات والتهليلات. فقرنا أو قاس عليه الصلاة والسلام المعاني بالأجرام، قاس المعاني بالأجرام، وهذا الحديث مشهور عن جويرية بنت الحارث لا عن صفية، هذا الحديث مشهور عن جويرية كما في الصحيحين وغيرها عن جويرية بنت الحارث المصطلقية التي أتت مسبية من بعض الأنصار، فأتت إلى الرسول قالت يا رسول إنك كتبت أنا اشتريت نفسي من الأنصاري فاعني، قال أعطيت الدراهم كلها وإذا عتقتي أتزوجك، قالت لا نعم ما بأس، فتزوجها عليه الصلاة والسلام وصارت من أمهات المؤمنين، وصارت تسبح بحصى ما هو نوى تسبح بحجارة كبر حجارة الجمار يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر. ثم مر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وقضى حاجته وأبعد إلى بعض الحدائق، ثم رجع وهي على هذه الحالة، قال أنت على ما أنت عليه منذ اليوم؟ قالت نعم يا رسول الله، قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بهذه الحجارة اللي كلها سبحت بها كلها لوزنتهن سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. إذن فالمعاني تقاس على الأجرام لأنها أجرام، تكون أجرام يوم القيامة. هذه المعاني توزن بميزان رب العالمين وتكون أجراما. فمن أنكر أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يهدم لنا هذا الباب كله، يهدم هذا الباب كله، والباب لا يمكن أن يهدمه أحد، لا يستطيع أحد أن يهدم هذا الباب، لأنها توضع في ميزان أفضل ميزان وأعدل ميزان يوم القيامة. توضع أجرام، توضع لك أجرام يا إنسان، وتوضع الحجارة أجرام، فالمعاني توضع أجرام والحجارة توضع أجرام يوم القيامة، ويكفي يكفي أنها تكون أجرام في ميزان العبد يوم القيامة، تعدل بك تحط مع حسناته ومع صحيفته ومع ميزانه. فالشاهد أنها تكون أجرام يوم القيامة، ولا يمكن لأحد أن يهدم هذا هذا المعنى أو هذا الأصل الذي أصله علماء الإسلام. فمن قال إن الثلاث واحدة فهو يغلط على الشريعة، غلطان على الشريعة. لا يود إذا طلق بمكان واحد ثلاثا أو بلفظ واحد، بمكان أو مكانين أو ثلاث بلفظ واحد، فإنها لا تحل له إلا بعد زوج. هذا إجماع أمة محمد. قال الرئيس هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سبيل إلا من حديث حاشم بن سعيد الكوفي وليس سنده. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث غريب ولا نعرفه إلا من طريق صفية، من حديث صفية، ولكن فيه مولاها ما يعرف، مولاها ما نعرفه، ما ندري وشو، مملوك لها عليها الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها، مملوك لها ولا نعرفه. هاشم بن سعيد يقول لا يعرف، حتى المملوك ما يعرف قريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أنه قال سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجد، ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك؟ فقالت نعم. قال ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة وهو شيخ مدني ثقة، وقد روى عنه المسعودي والثوري هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر والأول بندار قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا قال سمعت كريب مولى ابن عباس يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عن جويرية، ابن عباس عن جويرية أن جويرية بنت الحارث المصطلقية أتى مر عليها الرسول في الصباح وهو ماشي إلى قباء أو إلى حديقة أو إلى حديقة من حدائق أحد الأنصار رضي الله عنهم، ولم يأتي إلا قريب الظهر قبل أن يصلى قبل أن يؤذن الظهر، فمر بها في الأول في الصباح وهي تسبح بحصى، الحصى كبر الجمرات اللي يرمي بها الناس، تأخذ واحدة ثم تقول سبحان الله، ثم هنا الحمد لله، ثم هنا ولا إله إلا الله، ثم هنا والله أكبر، وتجمع المجموعة هذه تجمعها هنا في التسبيح. ثم مر عليه الصلاة والسلام وذهب إلى شغله ورجع قريبا قبل الظهر وهي على هذه الحالة. قال ما كنت يعني هذا منذ اليوم؟ قالت نعم يا رسول الله، وهذه الحجارة؟ قالت وهذه الحجارة. قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بهذه الحجارة لوزنتهن، لو وزنت بهذه الحجارة. الترمذي رحمه الله فرق لنا التسبيحات، لكن اللي في صحيح مسلم مجموعة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، الذي في مسلم وأبي داود مجموعة ليست مفرقة، وهنا الترمذي فرقها قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رضا كلماته، سبحان الله رضا عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله زينة عرشه، فرقها بسبحان الله كل واحد. أما أن يقول سبحان الله ويكفي واحد تسبيحة واحدة، الذي في أبي داود ومسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، يعني هذا لو وزنت هذه الحجارة اللي اجتمعت هذه كلها، لو وزنت هذه الكلمات اللي قلتها أنا لوزنت لنا خير، وراح توزن يوم القيامة، يعني الحجارة توزن وكلامي أنا يوزن، لكن هذا هو الذي يهزمها، هو الذي يصير في كفة الميزان يوم القيامة المعاني، كما أن الأجرام أيضا تثابين عليها. هذا هو دليل من يرى أن التسبيح بالسبحة ويرى أن التسبيح بالحجارة والتسبيح بأشياء أنه جائز حديث كويرية، لكن نحن نقول أن السبحة لا يمكن أن تسبح بها بعد صلاة الفريضة، لا يمكن أن تأتي بسبحة أو حجارة أو حصى أو أي شيء تسبح بعد صلاة فريضة، لا يمكن هذا. إنما سبحة يقول أنا بعد الطواف لأني أغلط وأنسى، أو بعد التسبيحات اللي فيها عشر رقابة وفيها رقبة وفيها شيء أنسى، مئة حساء مئة تهليلة ومئة تكبيرة فأعدها علشان لا أنسى، هذا ما لنا شغل به، هذا ما ولا نقول بدعة. لكن بعد صلاة الفريضة لا يمكن هذا، لا يمكن أن يسبح إنسان بحصى أو سبحة أو نوى أو أي شيء، لا يمكن، لأن الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرى الصحابة أصابعه العشر وقال هؤلاء مستنطقات مستشهدات يوم القيامة. فأنت تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله والله أكبر في كل إصبع في كل أنملة من الأمال وحده، سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، لا إله ما في، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث مرات وعندك ثلاثة أنامل، والإبهام تقولها ولو ما في ثلاثة تقولها في سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تتم 199 وتمام 100 لا إله إلا الله أو التكبير 94 34 و33 و33 تكون 100، أو تجعل التكبير 33 ثم تقول تمام لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. هذا الذي يسبح بعد كل فريضة، كل فريضة من فرائض الصلوات الخمس تسبح 33 و33 و34، أنت حر 34 أو 33 تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بقينا بصلاة الفجر وصلاة المغرب تزيد على الصلوات الثلاث، ثلاث عند الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تزيد المغرب والفجر، لأن المغرب صلاة الليل آخر افتتاح الليل والفجر افتتاح النهار، هذه صلاة عند الغروب وهذه صلاة عند طلوع الشمس، ولهذا يقول خذ الصلاة لطلوع الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني أثنى على المغرب والعشاء ثم أثنى على الفجر أنه مشهود، وأحيانا يقول طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، يعني صلاة المغرب وصلاة الفجر دائما يتلو عليه يذكرها تعالى وتقدس في كتابه، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن المغرب والفجر يزيدان على عشر، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتقول سبع مرات اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني سبع مرات إلى حتى تنتهي، ثم بعد ذلك تقول التسبيحات والتهليلات وغيرها التي هي والصلوات الأخرى سوا سوا. لكن الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك جهرا، كان الصحابة يجهرون فيها، كل إنسان يجهر فتجد الهوى يجمع الصوت ويصير الصوت كأنه صوت واحد، ولهذا المنافقون واليهود يحسدون الصحابة على التهليل بصوت واحد، يعني كل إنسان يهلل لا إله إلا الله لكن الهوى يجمع الصوت حتى كأنه صوت رجل واحد، ولهم كل واحد يهلل حاله. وكذلك التأمين يقول يحسدونكم على تهليلات العشر وعلى التأمين، الجهر بالتأمين حتى أن بعضهم يقول أنه كاد ينسلخ قلبه لما سمع آمين وهو داخل بالباب، داخل بالباب يقول كاد ينسلخ صدره نعوذ بالله. الشاهد آمين والتهليلات العشر في الفجر والمغرب هذا جهرا الصحابة يجهرون بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لأنه موجود في الصحابة. محمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة كفاية، ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة يعني طلحة بن عبيد الله مولاهم لكنه ثقه. قال رحمه الله باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا جعفر بن ميمون صاحب الأنماط عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى بعضهم ولم يرفعه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال حدثنا جعفر بن ميمون قال حدثنا أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل قال حدثنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله حي كريم، إن الله حي كريم يحب يستحي تعالى وتقدس، هذا في صفة الحياة لرب العالمين، صفة من صفات رب العالمين صفة، والصفة أنه هناك معنى يقوم بالذات، الفرق بين الاسم الذي هو الذات الذي متسق بالذات وبين الصفة التي هي فيها معنى يقوم بالذات أيضا، فالصفة لها معنى يقوم بالذات فالله حي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا. يعني إذا رفعت يدي الإنسان وحمدت الله وصليت على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم دعوت بالدعاء اللي تريده أنت فإن الله تعالى تقدس لا يرد يديك صفرا. ولهذا لا يجوز تفرقهما, من الأحسن أن تجمع بينهما ولا تفرق حتى بين الأصابع, اجمع بين يديك ثم امسح بهما وجهك فإن الله لا يردهما صفرا تعالى وتقدر. صفرا يعني ما فيها شيء, لا بد يملأهما خيرا, لا بد أن ربك يملأ هذه اليدين خيرا. نعم, وهذا من الأحاديث التي وردت أن الرسول دعا ورفع يديه وقال إن الرسول إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا. نعم, قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. نعم, مرفوع في أبي داود في سندين اثنين مرفوع. نعم, قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سفان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب, ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بأصبعه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بأصبع واحد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى, صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان, محمد بن عجلان قال حدثنا القعقاع بن عمارة قال حدثنا أبو صالح, أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشير بإصبعيه أشهد أن لا إله إلا باثنين, قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أحد أحد أو قال أحد أحد أو قال أحد أحد, يعني خذ ها بس الحالة أشر ربك وحدك بالسبابة الحالة بس لا تشير باثنين, اقبض اليد كلها وأفلت السبابة هذه الذي هي تشهد وتوحد ربك بواحدة فقط أحد أحد أو قال أحد أحد. نعم, قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أن الإنسان يوحد بإصبع واحدة السبابة شاهد الإنسان بإصبع واحدة. نعم, قال أبو عيسى معنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعه لا يشير إلا بإصبع واحد, معنى الحديث أنه لا تشير إلا بإصبع واحد, هذا معنى. نعم, باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سهيل وهو ابن محمد عن عبد الله بن عقيل أن معاذ بن رفاعة أخبره عن أبيه أنه قال قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال اصل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعتبر ذا اليقين خيرا من العافية. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب من الدعوات حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عقيل قال حدثنا معاذ بن رفاعة عن أبيه رفاعة عن أبيه رفاعة قال حدثنا قال قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه رفاعة بن رافع. يقول قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه السنة التي بعد اللي مات فيها الرسول, الرسول مات سنة 11 وأبو بكر قام خطيبا بعدما صار خليفة رضي الله عنه فبكى لما طلع المنبر ووقف يريد أن يخطب بكى فقال إني بكيت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلع على المنبر بكى فسئل فقال اسألوا الله العفو والعافية, اسألوا الله العفو والعافية. نعم, فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين الثبات على اليقين واليقين والإيمان ما يعطى بعده مثل العافية. نعم, العافية تسألها الإنسان في كل مكان وأنت ماشي وأنت قاعد, اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة, فمن أعطي العافية عافاه الله وصار سعيدا, من أعطي العافية وعافاه الله في الدنيا والآخرة صار سعيدا. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه. نعم, باب. قال رحمه الله حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا عثمان بن واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسر من استغفر ولو فعله في اليوم 70 مرة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب, إنما نعرفه من حديث أبي نضيرة وليس إسناده بالقوي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن يزيد قال حدثنا أبو يحيى الحماني. أبو يحيى تكسر الحاء وتضم، أنت حر الإنسان تقول الحماني أو الحماني كل واحد. قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا عثمان بن واقد قال حدثنا أبو نصيرة قال حدثنا عن مولى لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر ولو فعل. يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أصر من استغفر، يعني هذا إجابة لسؤال، وهو أنه سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ورد أن الإنسان إذا أصر على صغيرة صارت كبيرة، الإنسان إذا كان يفعل صغيرة من الصغائر أنها تصير كبيرة فيما بعد. هنا الحديث يرد عليه يقول ما أصر من استغفر، إذا استغفر الإنسان ولو فعل 70 مرة إذا استغفر فيعتبر أنه ما أصر على الذنب إذا كان صغيرا بهذا الشرط، إذا كان ذنبا صغيرا واستغفر فإنه يغفر لو كان الذنب 70 مرة، لكن الكبائر ما تغفر كما مرنا مرتين أو 3 أو 4، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. الشاهد أن الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان واستعملها مرة مرتين 3 4 5 فالحديث ورد أنها تكون كبيرة فيما بعد. ورد حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن إذا من أصر على صغيرة صارت كبيرة، الإصرار على الصغيرة يكونها كبيرة، لكن هذا الحديث يرد عليه حديث أبي بكر الصديق أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من استغفر من فعل ذنب واستغفر ما أصر من استغفر ما أصر يعني ما يسمى مصرا على الذنب وهو يستغفر الله ولو فعل الذنب 70 مرة. قال أبو عيسى هذا حديث إسناده غريب وليس بالقوي، والحديث لا يجوز أن يستعمله الناس لأجل استعمل المعاصي ولو كانت صغيرة، الأفضل أن الإنسان يراقب ربه ويخافه ولا يستعمل حتى الصغائر، لكن لو وقعت في الصغيرة فأنت في رحمة الله تعالى وتقدسنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الدعوات باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم أنف رجل. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال عبد الرحمن وأذنه قال أو أحدهما قال. وفي الباب عن جابر وأنس، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وربعي بن إبراهيم هو أخو إسماعيل بن إبراهيم وهو ثقة، ويروى عن بعض أهل العلم أنه قال إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزى عنه ما كان في ذلك المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعة ونحن لا نزال في كتاب الدعوات، يقول رحمه الله باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قول رسول الله عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرؤ ذكرت عنده ولم يصلي علي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ربعي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رغم أنفه، يعني لصق بالرغام هو التراب، لصق أنفه الخشم لصق بالرغام من الذلة والصغار إذا ذكرت ولم يصلي علي، ورغم أنف امرؤ دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له، ورغم أنف امرؤ أدرك أبواه الاثنين أبويه الاثنين أو أحدهما كلاهما أو أحدهما فلم يدخله الجنة. يعني عق بهما وصار لا يعرف حق أبوه ولا أمه، فهذا رغم أنفه. والذي في الصحيحين يقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقل قل آمين، يقول فقلت آمين، آمين فقلت آمين، آمين فقلت آمين. هذا جبريل يقول للرسول قل آمين 3 مرات، فقال رغم أنف امرؤ أن ذكرت عنده فلم يصلي عليك. هذا الذي في الصحيحين، واللي في الترمذي يخالف اللي في الصحيحين، وإن كان المعنى واحد، المعنى في الحديث واحد، لكن جبريل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام قل آمين فقلت آمين، ثم قال قل آمين فقلت آمين، ثم قال قل آمين فقلت آمين، فقال رغم أنف امرؤ أن ذكرت عنده ولم يصلي عليك عليه الصلاة والسلام، قل فقلت آمين. ثم قال رجل أدرك أبويه كليهما أو أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. ثم قال ورجل أدرك رمضان صام رمضان وخرج الشهر كله ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. سأله الصحابة أنت قلت آمين آمين؟ قال هذا جبريل أتاني فقال كذا وقال كذا وقال كذا. أما الترمذي رحمه الله هنا فيقول أن الرسول هو اللي قال هذا الكلام، يعني ما أتاه جبريل، أن الرسول قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف امرئ أدرك أحد أبويه كليهما أو أحدهما فلم يدخله الجنة، ورغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج فلم يغفر له. كل المعاني واحدة، المعنى أداه واحد، سواء جبريل أتى به للرسول عليه الصلاة والسلام، المعنى أن الرسول لازم يصلى عليه، إذا صلى عليه صلى الإنسان، لأنه فائدة لك الإنسان، الثمرة لك والفائدة لك والنتيجة لك. ما هو الله تعالى وتقد يصلي عليك 10، فأنا أدور 10 يصلي على رب العالمين. صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليك بها 10، وذكرك عند الملائكة الكروبيون، ثم صلت الملائكة، ثم بلغت الملائكة الرسول فأدى الصلاة عليك أيضا ورد عليك الصلاة والسلام إلى آخره، ففيها ثمرات جيدة، ثمرات وفوائد كثيرة. فإذا صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام فأنك تستفيد كثيرا أكثر من الدعاء. أنت الحين تستغفر أو تهلل أو كذا، لكن الصلاة على الرسول لها نتائج كبيرة، وهي أن الله يثني عليك عند الملأ الأعلى عند الكروبيين وحملة العرش، يثني ربنا صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. من هم الملأ الأعلى؟ الملائكة الكروبيون حملت الذين يطوفون حول العرش وحملة العرش، كل ملائكة المقربون عند الله يثني ربك عليك تعالى وتقدس. ثم الملائكة أيضا تدعو لك، ثم يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ويرد عليك السلام بأفضل مما قلت أنت إلى آخره. نعم. أما من عق والديه، نعوذ بالله، أدرك والديه الاثنين كليهما أو أحدهما ثم لم يدخله الجنة، فهذا لا شك أنه غاية الشقاء، نعوذ بالله، غاية الشقاء أن يدرك أباه وأمه ثم ما يدخله الجنة، ما يبر بهما، ما يرحمهما، ما يرأف بهم، ما يطب بهما، ما يقضي حاجاتهما، ما يرعى اللي يريدون من حاجاتهم أو اضطرارهم أو شيء من هذا، ما يخدمهما أو يشتمونه ويلعنونه بعد، فهذا أعوذ بالله غاية الشقاء، هذا غاية الشقاء، سواء أدرك واحد أو أدرك الاثنين الأب والأم ولم يدخله الجنة، هذا رغم أنفه، صار أنفه بالتراب، بالرغامة والتراب. فذلك إنسان دخل عليه شهر رمضان الذي فيه الغفران العظيم، غفران ربك يتجلى ويغفر لأهل رمضان آخر الشهر، واذهبوا فقد غفرت لكم، ويجازى كل إنسان بعمله، كل إنسان يعطى جزاءه في آخر عمله، كل عامل يعطى آخر عمله يعطى جزاءه، يعطى أجرته. أنت عملت اليوم أعطيك أجرة هذا اليوم، عملت لي شهر أعطيك أجرة شهر، ربنا تعالى وتقدم يعطيك أجرة الشهر، كأنك عملت لربك، ما عملت أنت، تعمل لنفسك، لكن ربنا هو الذي يتولى الجزاء آخر الشهر فيعطيك جزاءك الإنسان، يعطيك أجرة، أجرة صيامك. انظر أنت تصوم وتطيع ربك وتعمل لنفسك أنت، ومع هذا يجازيك ربك، هذا غاية الجود، غاية الجود والكرم واللطف والرأفة تعالى وتقدم، غاية الجود. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، يقول ربنا أنت أحسنت، ما نجزيك إلا بالإحسان. انظر غاية اللطف وغاية الكرم وغاية المعروف وغاية الرأفة في عباده الضعفاء المساكين. أن نعمل، حنا نعمل وربنا يعطينا أجر على عملنا هذا، نحن نعمل لأنفسنا لأجل نرضيه تعالى وتقدس ويدخلنا الجنة وينجينا من النار، وما عاد يعطينا أجر، أجرنا إذا خلص رمضان أعطاك أجر. كل إنسان كل عامل يأخذ عمله آخر اليوم الذي يشتغل فيه. نعم. وفي الباب عن جابر وانا يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن جابر وأنس بن مالك تشهدان لحديث أبي هريرة. وهذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، مع أنه في الصحيحين لكن بغير هذا اللفظ، في صحيح البخاري ومسلم بغير هذا اللفظ، لأن جبريل أتى الرسول. ويروى عن بعض أهل العلم أنه قال إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المسجد يقول الترمذي رحمه الله ويروى عن بعض أهل العلم بعض السلف يقول إذا صلى الإنسان على الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس أجزى عنه كفر عنه ذنوبه في هذا تلك المجلس. إذا قلت اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وأنت تكلم وحدث حديث كثير وأطلت الحديث لكن آخر قصة اللهم صل على محمد كفر عنك هذا ذنوبك التي كانت في هذا المجلس. وربعي بن إبراهيم أخو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن علي. نعم وهو ثقة. نعم فأن بقى أحدا أراد أن يتكلم لكن نفاه الترمذي رحمه الله. نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى وزياد بن أيوب قال حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى وزياد بن أيوب قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم البخيل الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام البخيل كأنه سؤل من هو البخيل يا رسول الله الذي اتصف بأبخل البخل قال الذي ذكرت عنده ولم يصلي علي عليه الصلاة والسلام يذكر الرسول عنده يذكر يقول رسول الله قال كذا وكذا وقال الرسول الله ولا تقول اللهم صلي عليه أنت بخيل إذن صل على الرسول عليه الصلاة والسلام والثمرة والنتيجة لك أنت الله يصلي عليك عشر والملائكة تدعو لك والرسول يرد عليك بأفضل مما قلت فالثمرة والنتيجة لك أنت صل على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. نعم هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن الحسن بن عبيد الله عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان يدعو به يعني من عرض دعائه ولا دعاه كثير عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا حفص بن غياث أبوه قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم برد قلبي. يقول عبد الله بن أبي أوفى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم برد قلبي بالماء والثلج والبرد ونقي قلبي من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وفي سنن أبي داود كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كلهم المعنى واحد. الترمذي هنا معنى وهناك معنى كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس أو كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي المليكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، وهو ضعيف بالحديث، ضعفه بعض أهل العلم من قبل هبزي. وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن موسى بن عقبة أن فينا بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. حدثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل بهذا الإسناد. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي بكر القرشي قال عن موسى بن عقبة قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فليفتح له أبواب الرحمة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من فتح له باب الدعاء، يعني هيئ إلى الدعاء ووفق إلى الدعاء بأن يدعو الإنسان قائم وقاعد وماشي، فتح له باب الدعاء، فتحت له باب الرحمة، فتح له باب الرحمة، وفي رواية باب فتحت له الإجابة، باب الإجابة، يعني سواء الرحمة إجابة أو الرحمة نفسها. الشاهد أنه ما فتح إنسان له باب الدعاء إلا فتح له باب الرحمة. هذا كلام الترمذي، وغيره يقول باب الإجابة، لأن الإجابة مكروه، الرحمة هي الإجابة، إذا رحمك الله فأجاب دعوتك الإنسان. نعم. وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما سئل الله شيئا يعطاه أحب إليه من العافية، أن تدعو ربك بالعافية، إن اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، كما مرنا في الليلة الماضية تكثر من قولة اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، فما فيه إنسان عوفي في دنياه وعوفي في الآخرة إلا كان سعيدا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء ينفع مما نزل، من الشيء اللي نزل، فنزل بك بلاء، نزل بك كرب، نزل هم وغم، نزل مرض، نزل أي شيء ينفع الدعاء من هذا اللي نزل، وينفع مما لم ينزل أيضا، لأن الدعاء يرد البلاء، الدعاء كما ورد في الحديث يرد البلاء. ولهذا إذا دعوت الإنسان فإجابتك أما تكون ردا للبلاء، بلاء كتب عليك سينزل ولكن الدعاء منعه، أو يجيبك الله في الحال، أو يدخر الله دعوتك وإجابتك في الآخرة وتكون في صحيبتك وهو أفضل، تكون في صحيبتك وهو أفضل، كونها تبقى في صحيبة إجابة دعوتك في صحيبة أفضل. لكن أن الله هو المريد تعالى وتقدس، هو اللي يشاء هو اللي يفعل، فإن شاء أن يجيب دعوتك حالا أجاب دعوتك، أو يريد بلى قدره الله عليه قضاه وقدر في هذه اللحظة ودعاؤك رده، خلاص منعه في إن الدعاء يمنع البلاء، الدعاء يمنع البلاء في السماء، يتقاتله يا في الهواء في السماء بين السماء والأرض فيرده، الدعاء يرد البلاء الذي قدره الله وقضاه عليه، ويمنع أو يزيل المرض اللي أتاك الإنسان، البلاء اللي أتاك الآن ونزل فالدعاء يرفعه بإذن الله إذا أراد الله رفعه، لا سيما إذا أخذت بالأوراد الصحيحة: اللهم رب الباس أذهب الباس، أذهب اللهم رب الناس أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، إذا كنت مريضا وإن كنت في كرب أو في شيء ودعوت ربك أن يزيل كربك وهمك وغمك أزاله تعالى وتقدسنا. فعليكم عباد الله فعليكم عباد الله، يعني يا عباد الله عليكم بالدعاء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم عباد الله بالدعاء، عليكم إلزموا الدعاء، إذا وقعت في مصيبة أو في مشكلة إلزم الدعاء، وإن لم تقع إلزم الدعاء أيضا لأجل يمنع البلاء اللي سينزل. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، وهو يضعف في الحديث، يقول الترمذي ضعفه كثير من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر بن خنيس عن محمد القرشي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن بلال رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه ضعف الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، ومنهاة عن العسر، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه من قبل إسناده. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس وهو محمد بن حسان قد ترك حديثه. وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه ذهب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الذي يلقبونه صاحب الجن قال حدثنا بكر بن خنيش بكر بن خنيش قال حدثنا محمد القرشي قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال حدثنا أبو إدريس الخولاني قال عن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين يعني طريق الصالحين ومنهاج الصالحين في الليل. تقوم الليل الإنسان تصلي عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله تعالى وتقدس. نعم ومنهات عن الإثم. قيام الليل قربة إلى الله ومنهات عن الإثم. نعم وتكثير للسيئات ومطردة للداعي عن الجسد بل ومطردة حتى للشياطين أيضا. قيام الليل لا شك أنه مطردة للشياطين ومطردة للمرء للداعي عن الجسد. نعم قال أبو عيسى هذا حديث قريب. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب يعني حديث بلال لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن بلال. نعم قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد القرشي ومحمد بن سعيد قد ترك حديثه. يقول الترمذي يروي عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري يقول محمد القرشي نعم قد ترك حديثه محمد القرشي هذا اللي بين يدينا قد ترك حديثه لأن الحديث متروك. نعم ثم جاء بسند جديد من طريق غير بلال فقال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال عن أبي إدريس الخولاني قال عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم يعني طريق الصالحين ومسلك الصالحين قبلكم. نعم وهو قربة إلى ربكم ومعنى قبلكم يجوز أن يكون من قبلنا من الأمم كانت تقوم الليل مثل بني إسرائيل قوم موسى وقوم عيسى وقوم داود وقومه وسليمان وقومه كانوا يقومون الليل لا شك في هذا. فقول الرسول دأب الصالحين قبلكم يعني قبل هذه الأمة كانوا يقومون الليل قال فكان دأب الصالحين قبلكم. نعم وهو قربة إلى الله تعالى ربكم تعالى وتقدس. نعم ومكفرة للسيئات مكفرة يعني يكفر السيئات قيام الليل يكفر السيئات. نعم ومنهات للإثم يعني ينهاك عن الإثم لا سيما إذا حضر القلب إذا صليت بحضور القلب. وأما إذا صليت قلبك غافل فلا صلاتك كلا شيء صلاتك حينئذ كلا شيء لابد من حضور القلب حين تكون لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما هي الصلاة اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ صلاة إذا حضر القلب صلاة بأركانها وواجباتها وسننها وحضور القلب. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة, الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد, عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا محمد بن عمرو, محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة, أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل منهم اللي يتجاوز ذلك. كثير أزماننا هذه كثير منهم اللي يتجاوز 60 و70 بعضهم يبلغ 90 بعضهم يبلغ 100 بعضهم يزود على ذلك, لكن الغالب غالب أن يكون 60 70. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا, يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه, وقد روي هذا الحديث مع أبي هريرة من غير هذا الطريق, من غير هذا السند, يعني سند آخر. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول رب أعني ولا تعن علي, وانصرني ولا تنصر علي, وامكر لي ولا تمكر علي, واهدني ويسر الهدى لي, وانصرني على من بغى علي, رب اجعلني لك شكارا, لك ذكارا, لك رحابا, لك مطواعا, لك مخبتا, إليك أواها منيبا, رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال محمود بن غيلان وحدثنا محمد بن بشر العبدي عن سفيان هذا الحديث نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال عن طليق بن قيس, عن طليق أو طليق لكن يقرأ بالتكبير, عن طليق بن قيس قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء يقول ربي أعني ولا تعن علي, وفي لفظ اللهم أعني كل واحد تقول ربي أعني أو تقول اللهم أعني ولا تعن علي, وانصرني ولا تنصر علي, وامكر لي ولا تمكر علي, واهدني ويسر الهدى لي, وانصرني على من بغى علي. اللهم نعم اللهم اجعلني لك ذكارا, لك شكارا, لك وهابا, لك مطواعا, لك مخبتا يعني راجع ومتراجع وتائب إليك إذا فعلت شيء, لك مخبتا, إليك أواها, الأواه هو الرقيق الرحيم, الأواه معناه هو الرقيق الرحيم, يقول لك أواها, لك منيبا أيضا راجع, لك منيبا, لك مخلصا. نعم. ربي تقبل توبتي واغفر حوبتي, الحوبة الخطايا الخطيئة, ربي تقبل توبتي واغفر حوبتي وأجب دعوتي واسلل سخيمة صدري. السخيمة الضغينة على المسلمين, أن يكون في قلبك بغض لأحد من المسلمين. ولهذا ورد في الحديث أن شخصا طلع على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم إنه سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة, فطلع هذا الشخص, ثم اليوم الثاني سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة, فطلع هذا الشخص بعينه, ثم اليوم الثالث طلع هذا الرجل بعينه قال سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة. يقول ابن عمر فاشتقت إلى هذا الرجل اللي ثلاث مرات يطلع علينا ويقول الرسول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وهو يمشي على وجه الأرض, ما الذي يعمل؟ بشوف عمله. ابن عمر حريص رضي الله عنه على فعل الخير وتتبع أفعال أهل الخير. يقول فذهبت إليه, لما ذهب إلى بيته ذهبت إليه قلت يا أخي فأنا بيني وبين أبي سوء تفاهم, اجعلني عندك. قال مرحبا تفضل ابن عمر. فدخل عرى يعرف ابن عمر فدخل معه, يقول قصدي أراقب ما يفعل, الذي يفعل أبا أفعله أنا, إن كان يفعل شيء أبا أفعله. يقول فرأيت الشخص نام ونمنا, لما جاء آخر الليل قام يصلي فقمت أنا وياه نصلي, ثم بعد ذلك صلى الفجر, ثم بعد ذلك صام النهار وصمت معه, ثم الليلة الثانية مثل, والليلة الثالثة مثل, ثلاث ليلات يقول وأنا عنده. فقلت يا أخي أنت طلعت ثلاث مرات والرسول قال أنه يطلع عليك رجل من أهل الجنة, فما الذي تفعل؟ أنا ما رأيت شيء, تصوم مثل الناس وتصلي مثل الناس وتنام مثل الناس, وش العمل؟ قال والله يا أخي كما رأيت عملي كما رأيت, ما زدت ولا نقص, ما عملت شيء زاد على الناس, إلا إني ما أنام إلا أسامح كل ما في قلبي, كل من في قلبي له شيء أقول تنازلت يا ربي, سمحت سمحت سمحت, اللهم طهر قلبي. قال لي فسلي هذا طهارة القلب وسل السخيمة من القلب خلاص. إذا لم يكن في قلبك بغض المسلمين وحقد على أحد من المسلمين فأبشر بالخير الإنسان. إذا صار قلبك طاهر فأبشر بالخير. فالرجل ما عمل زيادة على عمل الناس إلا أنه قلب طاهر ما ينام إلا سامح الناس كلهم، سامح من في قلبه شيء وما لا في قلبه. اللهم أني متنازل عن كل من تكلم علي أو اغتابني أو حصل شيء، أنا متنازل عنهم وقد عفوت عنهم يا رب العالمين. فتحصل على الجنة بطهارة القلب وسلامة الصدر. نعم، اللهم اسلم سخيمة صدري، يعني لا يكون في قلبي حقد وفي صدري حقد على مسلم. نعم، وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، ثم حول السند فقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا نحو هذا الحديث، يعني السند هو هو والحديث هو هو، أن الرسول دعا بهذا الدعاء. اللهم نعم، مش أولي، طهر قلبي وسدد، اللهم عني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكرني ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدالي واهدني ويسر الهدالي وانصرني على ما بغى علي. اللهم لك ذكار، اجعلني لك ذكارا، لك رهابا، لك مطوعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغفر حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري، اسلل يا ربي سخيمة صدري، إلى آخر هذا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح، حديث حسن صحيح. نعم، قال رحمه الله حدثنا هنان قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة وهو ميمون الأعور. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبي الأحوص عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناس بن السري التميمي قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا أبو حمزة هذا ميمون قال حدثنا إبراهيم قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي أيضا عمه قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول قال إنه من اعتدي عليه من دعا على ظالمه فقد انتصر، يعني خدت حقك الإنسان، ظلمك إنسان ثم دعوت عليه حسبنا الله ونعم الوكيل أو اللهم اجعله كذا وكذا انتصرت حينئذ، يعني أخذت حقك. إذا دعيت على ظالمك فقد أخذت حقك الإنسان، لأن الله يجيب دعوة المظلوم، ربنا يجيب دعوة المظلوم. فإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل ثلاث مرات فقد انتصرت. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة وميمون وأبو حمزة كل ما فيه. نعم، قال رحمه الله باب حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال وأخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كانت له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. قال وقد روي هذا الحديث عن أبي أيوب موقوفا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب جامع، يعني من جامع الدعوات. حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن حباب قال عن سفيان الثوري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا الشعبي عامر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قال 10 مرات لا إله